التعليم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب من حقق التوحيد. هذا باب كني باب من حقق لم يكن كل ليسيا حقق بمعنى أخلص لم يكن كل ليسيا توحيدا دخل الجنة دخل الجنة بغير حساب تقساسوت ونسنجرة تجلل نبين. باب هذا باب من حقق التوحيد لم توحيدا كل ليسيا تقدشون سيتي ربي تقدشون سكان لم يكن كل ليسيا دخل الجنة جنة دين بغير حساب هرقة تقوم مريض هيا. وقول الله تعالى إن شاء الله أمس إن إبراهيم إبراهيم كان أمة كان تهجر أمة أي قدوة قال إمام جربوء سورس كان لله نما خيري جيسرت تهرة أمة أي رب ذات القدشان أمة الدود تيرتك أجيلاني سنيف أمة إيرانين فكاتا والله أعلم كان أمة قال هدنا قاري سورس جربوا تهجرا قانتا لله قانتا لله مطيعا لله ربي ترجداته قانتا لله كان أمجد كم جد قانتا لله مطيعا لله ربي ترجداته إبراهيم قانتا لله مطيعا لله لا للملوك ولا للتجار المترفين هجا قانتا لله ربي ترجد من جستوتانك ذلك ولا للتجار المترفين أبو سيك أبين ياتي ميتي قانتا لله فرده موتو دا أبو سيك أبين ياتي أما يرندنا ميتي ونمي ميتولي ربك الله تانا وما تقول لك مخلوقا مما هذا في الهيئة ومخلوق من البيضي مليار آقا سيك أبيراني مليار دي زيوان دي كير رب رب خلق آقا فار وما قلت انجروني مخلوقا قانتا لله ربي كل جنة إبراهيم لا للملوك من قصوتا متغلات للتجار المترفين نقادوتا قفتك قفتك قفتك منك هيا وتحيمتي ربي جلالة لجلاتا هيا هيا حنيفا ولم يكن من المشركين شركي الرازرة توحيدة قراته حنيفا جيتون دينا إنك جبتا كشركي غنر رازرة دينا ققاك توحيدة غسلام ما قراته هيا وقال جدي هو ولم يكن ما دوس أنا نريد موجود ولم يكن إنسان من المشركين قريب بتر رانتان طرفة عين ولا أقل من ذلك هذا اللي تسوء إلى الليل مشركو ترانتان نيه وقال اللهم جل جل وعلا والذين هم والذين هم جرين زان بربهم لا يشركون في زان سوى واهلهم سن جديد فارت ربي ورى توحيدة فارت سولة إذا ما هو نعم ما عن حسين بن عبد الرحمن قال حسين بن عبد الرحمن الراوديفة قال حسين بن عبد الرحمن جديد كنت تهيا عند سعيد بن جبير عند سعيد بن جبير جيد رب موجه عند سعيد بن جبير سعيد بن جبير برد تهيا يجل أقافتك حسين بن عبد الرحمن تهيرامي سوال أفقا فقال سعيد بن جبير نجل تابعهن أيكم رأى الكوكب أيكم اسم كيسا أمتو أمجل فقال أن سعيد بن جبير حسيني غنفا جل حسين عبد الرحمن كيس برتا يل غنفا أيكم كم يجيشن ترى رجال كوكب أرجي الذي انقض البارحة الذي انقض وإي ثقافة كخوف إذن قال كان إذا زمائي رابو إذن إذن ترك إذن كيس جرى نو قلت جد يا حسين ويت سعيد كس يدين مقافة قلت أن جد يا حسين بن عبد الرحمن أنا رأيت وأنا ترجيه أو جيه دبو إسان ثم قلت أنا ترجيه ويسير لال إذا هل كان الرفو برتين منكم وضوء فاف قدبها سنيب أرجيه لأنيه جد لبوت يقول كل ليسو تايدات مليسة دفيا قسمة أنا ترجيه ورجيه دبو إنجن نما قرتيت إن كثير رمال جتانة إذا نمكن هل كان الرفو برتين دعائي ولا قرآن قرآن يوكا صلاه الليل في وضوءك فاقبل به ارجي اذا غرتي الكن الرف جتو بر تمامي عمل ايداني صالحا نمي دغور بن فد ورتين ذرا تفيد في من جدوبك سنتين زين مالج تو كتاب لا كم غرتا بن ثم قلت بنا اللي نجده أما إني ألا دقايا جرنا إني يعنينكني لم أكن في صلاة صلاة اللي نجده ستين ثانية نما صلاة أفقد به سيساني سنقر وما براك هل كان النباس يجرى ونباس نثمنا خليف أرقي ملي صلاة كي ستين ثانية دلقا زيد وفتا كنقول كانيك نما إذا ويتان ويتري ربو حد ما لقو تهم دمي إذا ويتري ربو حد جنم ويتان بوهاي ربو حد جنم ويتا قرآن جنزة فق غرو وانت لا دخانك ربي ايتي دلين اللي قباني من الله جنم ينبن غرب إذا ويتري ربو حد ربي زي أرجي مخلوق ما لقو ده ربي دولت ربي زي أرجي جلال سيغا مخلوق شوفي ريسين أرجي يوزي أرجي مال سيغا يوزي أرجي مال سيغا يوزي أرجي مال وانا كنا لنا قبل حتى سلقني ورد زنجورا إذاني قرآن كتاب الرقر أو يونم نسول زين ويا ربو زنجيا عمل يزيد ويفتو ربي نغسي فتا جيد اسم شلا نوهار نمي إذاني أربو هجات من قبل ما لنا ما قول أبو نفسي ذانا بشيطانة وانا متى أسوى مالي نمسي أربو اللي وما سنجور في أربو أقول لي وما سرحي ذاتا مخلوق مسكين هاي مالي رو ها؟ مالي رويا بو مالي قران كتاب مصحف قران ذكر عن رويا بو انا كان من غير انا من صوتي نو ما مو في سي تي يا انا سمون يا من غير بابا كيف هذا قران قال قلت لهم كل فنكاو هو وري زمانه كنا نما تصفق برا تكويو نغا فهم لي ربي دي ولن قر مريا اجل اسم المسلم كنا كيف ها قران جبابا ثم يوم كنا اتكيت تا وري دين درا يعني قران قال ويون من تقول زين ويا ربو زين يعني كلام من قال ور ربي قال لا تيا كما مخلوق الرايان كما يقول من لي رب كن وذا شيء نكون اجاي باو ولكنني ابدا بيت ربي كل سو يا لا ور ربي ايش دليل ور ربي ايش دخانا دكان كيف دليل جباتين مين ما لي دكان كيف دليل غنم مي مو يس ولكنني هاجن وانكم ثلاثه كيفت اللي تهي ثاني غرتي انغر اللي هاجن ودغتو لديقتني اني نمي كان جبون نكيني نير لا لا دي على جبهه ويتزن ارجو جي دبويا ولكنني لديقتو مي دمني كيني نمي كان جبو دكن نجيني اذن غرتي دي نلالي سيدي نان على بهه قرت فبر بعدت وفنت كل انصفا في اللي انت بيتي غبوني ذا ويتزن ارجي زماي راكو في ارجي ورجي سماي ذا غبو يتون بشيطان اندر بدن يتون والله عالم قال فما صنعت قال سعيدي المجبيري نجد فما صنعت مال ذلك دري بقى جبون ذكيني انت قرت مال فدات قلت حسين بن عبد الرحمن تجد نجد يا ارتقيت مو استرقيت لا استرقيت يشو ما هي قلت نجر يا ما جتنا ارتقيت نقرا صفات يا نمنت قرأوا بربادت يا جن لا لستين فما صنعت غير من سعيد بن جبير إذا جبون قتت إن انت لا لتمال درك دري ينا نقرا صفات دي قال فما حملك على ذلك قال سعيد المجبيري اللهم رنك تنك ما تكتب كون سنقل لي يلا لا بد إلى كيف هو وران إلى قرات السيسة هي فما حملك مالك زكاز على ذلك أرى صفته سنرت عن جبوه سنكين انتنك على صفات ديت أرى صفته سنرت مالك زكاز مال دي سوهي كدك يتجرى قلت نجر إلى حديث حدثنا الشعبي حملني حديثتك راذبت الرد نكات حدثنا وديثهم كانوا وديت الشعبيين عامر بن شراحيل جانيني شعبيين عامر بن شراحيل حديثين نقرتين وديت تقتو راذبت الرد نكات قال أيه. وما حدثكم استرقيت يسلسل أي استرقيت نقرا صفة ارتقيت أي استرقيت لأن افتعل مثل استفعل وفي رواية مسلم استرقيت دفتيت مسلم جنة أي طلبت الرقية استرقيت أي طلبت الرقية راتي بربادة أنا من أتقرأ فما عملك على ذلك قال جفت الرتمال تذكى سعيد زين جلامي قال حديث جفت حملني حديث حديث قلت شعبيين عامل شراه النور يسيتو قال جفت الرنقات قال تقول سعيد جبير جلس وما حدثكم شعبيين مالي سنيود سمينا هين يدين قلت نجري ربتين من عبد الرحمن حدثنا عن بريدة بن الحسيب صحابي بريدة المحسيب جل مرة أنه قال أنه قال بريدان جري قال جري لا رقية قال عن بريدة المحسيب عن النبي الجنة إلى عن النبي قادم مرفوع لا رقية قراتين جرت إلا من عين أي لا قراءتها أو لا استرقاع على مريض أو مصاب إراتين انجرت تكي كرازفتون انجرت إلا من عين إلى الرامل بدار الرامل أو حمة ويسميها العامة الآن النحاتة وبعضهم يسميها النفس وبعضهم يسميها الحسد وهي النظرة من حاسد ذلك نفسه خبيثة تتكيف في كيفية خاصة فينبعث منها ما يؤثر على المصابين نعم أو حمة لا رقية إذن كراتين إنجر كراتبتون إنجر إلا من عين إلى الرامل بدا الرامل وبدا من يعتمل أو حمة أو حمة تكي رام سمي قبض الرامل وهي حمة إذن كل ذات سمية وفتايب سمي أنجب الله سكير سنتيمير حديث أكثر شعبيين ودس كان جبون قرتين إن أنت حمتي نيتانا حديث كان كراسفة الرنة كاسي يا سعيد المجبير تيو جرين حسين من عبد الرحمة أو حمتي نيتون وكا صاحبة كم نيرامل كراسفة ننجر واني سمي كبايون متي ننجمال رقيان كان الرامل ننجر رقيان قرتين كان عمال جرول لبر رقيا إما قدان قابل نبيين فهي ربي جبري رقيا تقولوا جران يوري تاغر تيتمين فيارة بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى بها سقيمنا بإذن ربنا اللهم اشفي اللهم اشفي اللهم اشفي فأجرامي رقيا لوان برار الإنجرتي لكن كان أكام قول لا رقيا تأنفع عائرة رقيا أكام فيت فإلى الراب دار قرأة يوقع سابقر تيتمين صاحب سمي لرامو سمي قبر كان قرأة لا رقيا تأنفع فوزن قد تتابع دي ثاني ولتي كون الله غنى انفع انسان ما لا ينجر كير فقال سعيد فقال سعيد فقال ها ما جرت سن الله ني ثلاثه في الله قد باوني ما منا جدوان ورا لالان قرتي تين انكا غان جي بودا ثلاثه اللي دو وسو ير تاوله قرسه اورنكو ها مشان قرسه اورنكو جاني كراجاني مال بره اورو گے سبجا اورو گے سا اورو جين قلبي تاري تنا بوئے وران يعني اللي في تدلين اللي اندين هيا قال هيا فقال سعيد سعيد المجبير نجر قد احسن من انتهى قد احسن يا بوم الاي سيجرة يا حسين الم عبد الرحمن وقد احسن من الاي سيجرة من انتهى جد من انتهى نمنيقه إلى ما سمع جروان تقهيت نمنيقه يتون نمنيوان تقهيت دلقات من أي سيجرة شعبي رأي قادي سنبت تقهيت اتدلق دقاري دلق دي أموان كانان فالا رقايا نتاقات يتشوف دي ولكني عجل نوانين كوني حدثنا ابن عباس ولكن حدثنا مو ولكني ولكن ولكن ني يسابه ديتو ولكن حدثنا هاجن وامو مال هاجن نمني وان دقهت قاي وان دقهت وجتين اي سلي هاجن حدثنا ابن عباس عبد الله بن عباس هو ديت عن النبي صلى الله عليه وسلم ابن جبير دران درس عبد الله بن عباس ورا القران كان مروه من رقرا يدان تفسير مروه ديقدم ابا رب زنيبه مروه تكلم فقره تيجي كبسيتان اي توله غافغتي دين كدوراني تقراتين جلكنم تفسير او قراتين انجد غافغتي دين كا مسلم قراول لي مجاغف غاف البخاري قراول لي مجاغف وقال ما يي غاف ابي داود قراول لي مجاغف غاف الترمذي قراول لي مجاغف غاف النسائي قراول لي مجاغف غاف غرتي في ابن ماجه قراول لي مجاغف مروا غمر ردي مروا تكلم الرتين بو مروا تكلم لا قراتي ذرا هي لي ربا جان ربي في هذا اوله انه قال انه قال جده يا اني عرضت علي العمم عرضت علي نر في دمت يا امتوني فرأيت النبي منام في الست انارة منام ينبيوتا اللي وحي جدما فرأيت النبي نبي توق ارجو ومعه رهط ومعه رهط ومعه الرهط ومعه الرهط حال جماعا نمس به الرهد سقلي جلا نتوجه انجرتون ummat ijaga in da'wa itigoda bayra gastit yamane yicho nabi jaban aga swali muriyag yama khafam akata ambiyon ummat ijiwa jinguyag yama tikafam tutu nabi jirafidan yidiba kaysat wallahu a'lam wan nabiyya ay ra'aytu nabiyya nabiyidi billaniya wama'ahu ar-rajulu aw ar-rajulani alay zawajji namni tok war-rajulani namni lamajrun adh-dhahiru anna al-waw ma'na aw الرجل او الرجلان يلقى او يمو الرجل والرجلان او الرجلان واو كفيد ثم معنى او توتر بريدا شكراوي هل يوجد نمن توك يو كان من لا مجرو هذا استيامن يغني الدنيا جرو بني دعوه ودو غز مولين كفم ويا قيامه ايوه معه الرجل او الرجلان لانه لو كان معه الرجل والرجلان صار يغني أن يقول معه ثلاثة تاتلة الرجل والرجلان يدوتين نمتديني مكديني تي الرجل أو الرجلان نمتق يوخا نملا مهلا وجنجر شكرا ويفكار والنبي أي ورأيت النبي نبي إذي اللين أرجد ما كثم بيوتا نرفدا وليس معه أحد نمتق يتوجه من جده كنك دعوة ومدت قلال أجه نمي تقل ليتين أمانين جيش أمت شابه ادو اكد الدعوه بدو كومن غبري رقم من الليد وياك يا ما دجا كفا لكن ما كان ديمت دعوه بدو انا ما قمت في الاسلام فكلمن نبيوتك اذا انا منم تقول لي دبي جرم مو يا ما دك انا نم تقول يلا انه الاسلام يبو بس مراني يتدو فتان نبي يجي ترى تقول تزن تنا ما ندري اي يبعث ولا يكون معه احد لكن يبعثه الله لاقامه الحجه فاذا قامت الحجه هنا اذن يعذر الله من الخلق ويقيم عليهم الحجة نعم ما يجري نميزة ها ها كم إني هنتني من مقايس النبي عليه الصلاة والسلام النبي بني بلو مقايس مالت نبربا تزيمتي وان قصة تنرى فؤتهم وان قصة تنرى تنك اللم شقه قصة تنرى فؤتهم والمفير نبي يرغتين ما دعوه غدي غدي نبل ما الله يرغتجر كسدير راغ تغلي يرغتجر كغرتين تقور غتجر كوما ينرغ نجر ادي ويانم قدن اسلام تكتي جواب ويت نفدين دعوه وانا كذا دي الرابوده تم لا لمله ولا مقايب الوهمي مقايب الوهمي من كده بلا زيتا قالون والله يا شيخ خديجه رحمه الله عليه كان يسمع مقاني تايب غير دلچے ربا میں لگی اگر اسی تا ماں نے بھی کہیں گے ہے یہ رفع علی ثواد عظیم رفع علی بینما انا كذلك اذ رفع علی حقتنا مل فمی ادو مانا کسیتی تولے رفو انبیون امتوتا اذی وجینا رفی دمان اذ رفع علی حقتنا الفود ميتنا ملفا من سواد عظيم ناتي قدون توتي قدون تقيد المراد بالسواد هنا الظاهر أنه الأشخاص سوت قدو بايئة تقنا ملفا فظننت أنهم أمتي فظننت لسي أنهم توتي قدون ذن أمتي أمتك يتهود بالرد فقيل لي نجرا هذا موسى وقومه وقومه موسى فوت إذا بني إسرائيل والرجال جمال موسى اللي أمت بايت جمال نجد أيها طوله هذا مساتب فنظرت طوله فنظرت أما الليل لا فإذا سواد عظيم فقسم كله ذات تهدو تكجر فقيل لي هذه أمتك هدو من أمتك نجد يا ربي كيسان دبام سيسا وهذا أعظم من السواد الأول كان في موسى هذا الليل أنا قد ومعهم أكثر بكثير من أمة موسى ومعهم جيس وفيهم أمتك كان جيس 70,000 نمكم تربا دمج يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب الآن تكو إذن تكو أمتك نمكم تربا دماتو أمتك جيس إيران في محمد عليه الصلاة والسلام يدخلون الجنة جنة كثيرة نرجع في قطعتها ملك أدون حسب أمن أدون قطعتها نمتق أمن وربكذي جنة جوزي جراح نمكم ترباتهم كم ترباتهم أبنى صحابهم في التساديس للاكد جنة لكن قد مجتو حديث براث انكروا فيه نمكم ترباتهم كم ترباتهم أبنى كم تقفقهم كيرنة كم تقجل كم ترباتهم كم تقجل لكم ترباتهم كم تقجل لكم ترباتهم كم تقجل لكم ترباتهم حقا كم تربات من أموت كم تقوم تربات ما في علاقة غيره إنك جيلا أيه تبدي كيسا ما هو ثم نهدى ثم نهضى إيغانا نكا إيه نبيين فدخل منزله هغانا نوهيمات ثم نهضى كا إيغانا فكاديسة كانت تنوهد زرها كا إيه فدخل منزله من إجازين فخاب الناس أما كا يونم لنوا برا كا إيه تنجد وره كتا فريو عرسان عساوز تنان فخابا نسينا أننا زور من صحابا في أولئك في أولئك جرسا هاسو جرسا كيسا سينا فقال جرق التريفو وردكم ترباتما غيسابا بعداو ملي جنة سينا النبيين جرسا كيسا هاسو سينا صحابا الرسول الراتيك دفع فقال بعدهم جرين صحابان جدا فلعلهم عني ساتها جي وردكم ترباتما كهرقا بعداو ملي جنة سينا نسيا الذين صيبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهلوم سانتها صحابا نمتونون جد غريب وقال بعدهم جرين صحابان جدا فلعلهم عن الله إذان تهجي الذين ولدوا بالإسلام ورغرت إسلام ما كيس حد على تيك أكا إلمان كينا مشركي كيس حد على مي إسلامنا إلمان كينا تولو فلم يشاركوا بالله شيئا فلم يشركوا بالله شيئا أجل الله تن فلم يشركوا بالله كرب التواه لومسين شيئا وصف مثل أما رد على تني رب التواه لومسين كأوامهم كفرين غير دراتي لين غير دوباتي لين إنسانين تكين ورثان سيانكا كإلمان كينا وذكروا أشياء واحد جودو بطا يادو سنتاونو سنتاونو كاكاسي سيادو إلا واحد جودو بطا أخبروه بما قال وما جرى بينهم تولي فكرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول اللي اتقاتبا يما منا فأكبروه أي بما قالوا وما جرى بينهم وأن أقريبوها سوان زر رسولتي منهم جرت كم ترباتا ما تتريب جتزا ورقنا تورولت ورقنا تورولت ورقديسي ورقديسي جنب الرسول يعني فقال هم الذين لا يسترقون في بعض روايات مسلم لا يرقون رواب مسلمك ريابك يستر في هم الذين لا يرقون انسب النير اللفظين لفظان تون انسب النير ولكن هذه الروايات خطأون كما قال شيخ الإسلام تيمية لا يرقون يسترقون الصواب لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يرقي ورقاه جبريل وعائشة وكذلك الصحابة كانوا يرقون هم الذين لا يسترقون إذا ورن كراسفا ورأيوغ التيدين إن دو كفتة دلين كراسفا باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب جنين زين تحقيق التوحيد كنفاء إذا ورن كراسفا نور كفتة ولا يكتمون كيف ينقبل بدا ولا يتطيرون أمروا الله لن يوهد جيدلت فروبت اللاتي وعلى ربهم يتوكلون يقول للمت أخنجين يوغر تيزن جيدلت فروبتين كرامر تهوب بوهر أخنجين يوغر تيز برتين قدابوا اللاتي نزاقنا منابه وطروف تارقوا الله هجان خنجين جود برتين جا منا گدی بہ دارا پھول کے درب دارم منا ہر دے گرا درب دی وری گایو بو گا بو ہجان تے دارا دے اللہ haje balu tolle bi wala san sadate na madara sadate mana wolon ka furu e je dara sadate aja jirra de Allah ti sadate wol wan kan hunda rabbi godatu de ma warran ci e ga sadate rabbi godate da a'udhu billahi nam to in jayo kul kullay tawakkulun qabatin wan godan min ka hala wa ala rabbihim yatawakkaluna roiti faru lalla kaga te teda hankaka injen haye wa ala rabbihim yatawakkaluna wa ala rabbihim yatawakkaluna warakati sani warigate din hisaba azaba malay jannatin warakati sani kana idan ne faqama ukashatu bin mihsanin ukashatu bin mihsanin فقام ولدابت يا عكاشا الممحسن فقال مقاوي دوافتا عكاشا ما يستندو عكاشا عكاشا عكاشا وان ايه كمو جيل لنبا اللي جيتي وقتو لنبا اللي جيتي مقوتا كمو بونا يا عبد الرحمن يا عبد الرحمن عبد نور نور الدين نور الدين كمو جيل لنبا darabodi maka abdurrahman silawan abdunur sila abdunur abdurrahman ibrahim adam edin maka nakatu min guyam marku maka akanan no isa kaloko da isa ka gose isa leza mata da nagaha ta kisanam on gara na baba ona tika ba ona tika ba nan mi da je tika fa qala qala inje do ud'u llaha an taj'alani minhum ka jabnu min santi ud'u llaha rabbika ya rasul ay yaj'alani minhum ay yaj'alani minhum irga fi adhab malay jannati zimzada nataizu قال قال نبينا عليه الصلاة والسلام انت منهم وفي رواية بخاري قالت اللهم اجعله منهم ربي عكاشا جلسن را تاشيرني قالتني هيا تاسيزي لي ربي نتيمي ايقا سندقا يتني انت منهم يعني اتورسن الراهي وايقا لني تكوان ربي تاسيزي ليني والله اعلم ثم قام رجل آكر اجرال لين دابت فقال انجل ودعوا الله أن يجعلني منهم فقال سبقك بها أكاشة سبقك سدورة دبري رنين بها ورسن الرا توزنت عكاشة سدورة دبري هكذا ما لهم فوتوا يعني سدى للباد ونولاك وفولا فيها يو هلا بناتي سان أني اللي دون مجد أبدالله مبين سلو الفالي أني اللي رأيه بل بل أفو في رن سدى للباد ama garte din bakadana ni malle tu gerani leye tani sababa ka biha ukasha edani misala ta tem wan garte na mangen ni ma kodde anal le genna tiete sababa ka biha ukasha din gedan ma salamu ni sunnum ti sab sabai rabbi ti azim nuchi aye lakin riwayatul bukhari allahumma ij'alhu minhum tahir la tahir tani aye kitab